بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى قال: وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظهر. تقدم هذا في آخر الدرس الماضي. قال: وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي. يحل ذبح كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويأتي بأركان الإسلام واعتقادات أهل الإيمان، فلم يكن ممن نقض إسلامه وإيمانه بناقض مما ذكره أهل العلم. ومما يؤسف له جدا أن تجد كثيرا ممن يذبح الذبائح لأهل الإسلام قاطع الصلاة، يقطعون الصلاة لا يصلون الجمعة ولا الجماعة ولا الفرائض، وهو قائم على مسلخ لدجاج أو للحم أو غير ذلك. ولا ينبغي أن تؤكل ذبيحة قاطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فكونه يترك الصلاة هذا منه شيء كبير وإثم عظيم باتفاق المذاهب. ليس أحد منهم يتساهل في هذا، بل هم متفقون على أن مرتكب أن تارك الصلاة وقاطع الصلاة مرتكب لكبيرة عظيمة. فإنما اختلفوا في كفره، هل هو كفر أصغر أم كفر أكبر؟ وقد مر بنا قول أبي الشجاع رحمه الله أن من تركها كسلا معتقدا لوجوبها يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا. فهذا حكم قاطع الصلاة في مذهب الشافعية، مع أنهم لا يكفرونه لكنهم يحكمون عليه بهذا الحكم العظيم أنه يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل، أن يقتله ولي الأمر حدا. والله المستعان. فلهذا نوصي جميع من يذبح للمسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأبواب وفي هذه الأمور، وأن يحافظوا على الصلاة حتى تحل ذبائحهم للمسلمين. قال: وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي. أقل شيء حتى على قول من يقول بعدم كفر تارك الصلاة كسلا أقل شيء أن يترك ويزجر وينظر وينظر غيره ممن يصلي ويذكر الله عز وجل. هذا أقل القليل على فرض الذهاب إلى المذهب الثاني جعل لكفر تارك الصلاة أن يزجر. أما أن يعامل تارك الصلاة كالمصلي المتقي ولا يجد المسلم حرجا من التعامل معه في ذبحه في غير ذلك فإن هذه مصيبة تدل على نقص في جانب الولاء والبراء وتدل على ضعف الإيمان وعلى قلة الغيرة للدين. والله المستعان. قال وتحل زكاة كل مسلم وكتابي لقول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامهم وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم. فأحل الله عز وجل وطعامكم حل لهم فأحل الله عز وجل طعام الكتابي. والكتابي هو اليهودي والنصراني. اليهودي الذي هو باق على التوراة فإن كنا نعتقد أنها قد حرفت وما لم يحرف منها قد نسخ لهذه الشريعة. والنصراني الذي هو باق على الإنجيل فإن كنا نعتقد أن الإنجيل قد حرف لأن الله أخبرنا بذلك وما لم يحرف منه فقد نسخ بهذه الشريعة. وأنزلنا إليك الكتاب صدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذا الكتاب مهيمن على الكتب قبله. فالمقصود بالكتاب كما قلنا اليهودي والنصراني الذي هو باق على تعظيم نبيه وكتاب نبيه. أما من كان ملحدا فإن ادعى أنه نصراني فهو لا يؤمن بالأنبياء بعيسى أو ادعى أنه يهودي وهو لا يؤمن بموسى فهذا ليس بكتابي. فما هي الحكمة من جواز أكلهم مع كونهم مشركين؟ فإن اليهود يقولون عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. الجواب هكذا هو شرع الله سبحانه وتعالى فنقول سمعنا وأطعنا. ولعل هذا كما ذكر بعض أهل العلم ليس إلا تعظيما لدينك النبيين الكريمين ودينك الكتابين العظيمين لموسى وعيسى وللتوراة والإنجيل. وإن كان أصحابهما أو أصحابها قد حرفوا وبدلوا وتركوا وغيروا. قال وتحل زكاة كل مسلم وكتابي ولا تحل زكاة مجوسي. المجوس وإن أخذت منهم الجزية لكن لا تحل ذبائحهم لأنهم ليسوا بأهل الكتاب إنما عندهم شبهة الكتاب وسن بهم سنة أهل الكتاب. المجوسين المجوس الذين هم عبدة النيران والقائلون بالإلهين إله الخير وإله الشر إله النور وإله الظلمة، هؤلاء المجوس لا تحل ذبائحهم مشركون ولا وثني، أي ممن يعبد الأوثان ممن يشرك بالله عز وجل ممن يصرف العبادة لغير الله ممن يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله. فالرافضة الذين يقولون يا حسين ويا علي ارزقنا، يا حسين نجينا، يا حسين حط عنا خطايانا، يدعون غير الله عز وجل، هؤلاء لا تحل ذبائحهم، هؤلاء أشركوا بالله رب العالمين ودعوا معه غيره. فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يوم القيامة يكفر الحسين وعلي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصادقون يكفرون بعبادة الرافضة إياهم. وضل عن الرافضة ما كانوا يفترون. ولا تحل ذكاة مجوس ولا وثني، وذكاة الجنين بذكاة أمه كذلك ممن لا تحل ذكاته وذبحه المرتد الذي ارتد عن الإسلام. وهكذا أيضا الشيوعي الذي لا يؤمن بالإله، فإنما الحياة عنده مادة، أتباع ماركس ولينين. وهكذا من كان قاطعا في ناقض من ناقض الإسلام سأل الله العافية. فيسن للذابح أن يكون قال في الحاشية فائدة، يسن للذابح أن يكون رجلا عاقلا مسلما، يعني هذا هو في المرتبة الأولى. فامرأة عاقلة مسلمة هذه في المرتبة الثانية، فصبي مسلم مميز هذه في المرتبة الثالثة، فكتابي وهذه في المرتبة الرابعة. إذن يبدأ بأهل الإسلام من الرجال ثم النساء ثم الصبيان المميزين. ومن ذبح يسمي الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. قال في الحاشية وتكره ذكاة الأعمى والصغير غير المميز والسكران والمجنون خوفا من عدولهم عن محل الذبح. تكره ذكاة الأعمى أي ذبح الأعمى مكروه لأنه لا يرى، فقد يذبح في غير موضع الذبح فيتسبب في أذية الذبيحة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا ذبح الأعمى فذبحه صحيح، لكن البصير أولى لأنه يرى الذبيح يرى الذبيحة ويحسن إراحتها. والصغير غير المميز والسكران والمجنون هؤلاء أيضا مظنة يعذب الذبيحة فتكره ذبائحهم يكره أن يذبحوا يباشروا الذبح خوفا من عدولهم عن محل الذبح ويحرم صيد الأعمى لعدم صحة قصده لأنه لا يرى الصيد هذا فيه نظر فلو أن أعمى كان ممسكا بآلة الصيد فقيل له إن أمامك مجموعة من الصيد من طير أو حيوان فوجه آلته إلى الجهة التي فيها الصيد يسمى الله فأصابت صيدا فإن ذبيحته جائزة قال فائدة مهمة لو جهل ذابح الحيوان هل هو لو جهل ذابح الحيوان هل هو ممن تحل ذبيحته أو لا لم يحل للشك في الذبح المبيح فالأصل عدمه يعني لو شككت هل هذا ذبحه من تحل ذبيحته من مسلم أو كتابي أم ذبحه غير مسلم ولا كتابي يقول لا تحل الذبيحة لوجود الشك قال نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل كانت الذبيحة من بلاد المسلمين في بلاد المسلمين فينبغي القول بأنها تحل فهذا صواب إذا كنت في بلد من بلاد المسلمين الغالب فيها الإسلام أو بلاد الإسلام كبلاد اليمن مثلا فالأصل أن ما ذبح في بلد اليمن أنه من المسلمين أن الذابح يكون مسلما هذا هو الأصل فإذا دعاك رجل لطعام في بيته أو مررت بشخص يذبح في بلاد الإسلام وسمعته يقول بسم الله ذبح فالأصل أن ذبيحته حلال ليس مطلوبا منك إذا استضافك شخص أنك تقول من ذبح هذا الخروف ذبحته أنت أم امرأتك أم أخوك أم خالك أم عمك وتفتح له تحقيقا فإذا قال ذبحه جارنا جارك يصلي نعم أو دجاجة ذبحتها امرأته قال امرأتك تصلي فهذا من التكلف هذا من التكلف كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين فإذا استضفت في مكان وقدموا لك ذبيحة سم الله كله تحمل المسلمين على السلامة جئت إلى مكان يذبح فيه دجاجة ويذبح فيه اللحم وأنت لا تعرفه وهو في بلاد الإسلام منه على السلامة خذ منه وامشي لكن إذا شهر بين الناس وعرف أن هذا قاطع صلاة أو أن هذا يسب الرب أو أن هذا كذا وكذا قد عرف لا تؤكل ذبيحته هذا لا تؤكل ذبيحته لأنه قد خرج عن الأصل الأصل حمل المسلمين على السلامة حتى يتبين خلاف الأصل فهذا قد خرج عن الأصل فالأصل فينا أن نحمله على السلامة فإذا خرج عن هذا الأصل بقول أو فعل منه أو بشهرة اشتهر عن ذلك فإنا نعمل بالأصل بماذا بالدليل الذي نقلنا عن الأصل كذلك أيضا هذا إذا كانت الذبائح ذبحت في بلاد المسلمين وأما الذبائح المستوردة من بلاد الكفر ذبائح من الدجاج المجمد أو اللحوم التي تأتي من بلاد الكفر فهذه قد اختلف أهل العلم فيها، أقرب القولين أنها أي الذبائح أو الدجاج الفرنسي البرازيلي أن هذا لا يذبح على الطريقة الإسلامية، وإنما يغالط الناس فيه، وقد علم بيقين أن هذه المصانع التي تصدر هذه الدجاج لا تعتني بذبحه على الطريقة الإسلامية، فهي تذبح في اليوم الواحد آلاف مؤلفة من الدجاج وتصدرها ولا تعتني بالذبح الإسلامي. فإن مما ذكروه عن هذه المصانع أنها أولا تصعق هذه الدجاج في الساق الكهربائي حتى تفقد الوعي أو تموت، ثم بعد ذلك ترمى في أحواض فيها مياه ساخنة جدا لأجل ترطيب الريش، ثم إلى الآلة التي تنتف الريش، ثم تعلق هذه الدجاج من أقدامها وتمر على آلة وهي قد صارت ميتة، ماتت بالصعق أو بالغرق، ثم تمر على آلات، فإذا صدروا هذه الدجاج إلى بلاد المسلمين قطعوا رؤوسها، وإذا صدروها إلى بلاد الشيوعيين أو بلاد كفر تركوها برؤوسها، فإذا ما خلصوا من ذلك كله أتوا بالشبة والطبعة فقالوا مذبوح على الطريقة الإسلامية. وقد رفعت تقارير لبعض أهل العلم مفادها أن بعض الجمعيات التي كتب اسمها على لواصق الدجاج وكراتين الدجاج تأخذ نسبة معينة من الأرباح 1% وكذا مقابل أن يوضع الختم باسمها على تلك الكراتين من غير عناية ولا كذلك أيضا انتباه. اللهم إلا ما ندر من بعض المطاعم في بعض دول الخليج فإنهم لهم مزارع تخصهم وعمالة مسلمة في تلك البلاد وفي تلك المصانع يعتنون بذبح ذبائحهم، هذا شيء قليل، فإلا فأكثر الذبائح المستوردة من فرنسا والبرازيل تكون على غير الطريقة الإسلامية. فلهذا إذا كان الأمر كذلك فهي ميتة، والله يقول حرمت عليكم الميتة، فلهذا ننصح بأن لا تؤكل تلك الذبائح، ويكتفي المسلم بالذبائح المذبوحة في بلده أو أن تكون من بلد المسلم، تكون من يعني دجاج من بلاد المسلم، تكون مثلا من صلالة الأرض من عمان أو من السعودية أو من مصر أو من هذه البلاد، الأصل فيها أنها بلاد الإسلام، قل بسم الله كله. وإذا أخذت من الدجاج أو اللحم المذبوح في نفس البلد فهذا أطيب وأحسن وأصح. طيب، بقيت باب المسائل. ولهذا لا حرج عليك إذا شككت في مطعم من المطاعم أنه يذبح من الدجاج هذا الذي مستورد أو من البلد، لا حرج عليك أنك تسأل، تقول له يا أخي دجاجك بلدي أو مستورد أو مجمد، فإذا ظهر منه الصدق وقال لك بلدي كل سمي الله وكل، وإذا كان قال لك مستورد برازيلي فرنسي فانظر لك طعاما آخر ما ضيق الله عليك. ومن الطرائف أن بعض الإخوة كان يذهب إلى أصحاب المحلات أو أصحاب الشواية أو أصحاب المطاعم يسألهم فيعرفون أنه يعني كما يقول الناس متطوع، إذا قال له دجاج بلدي أو مستورد يقول بلدي، فكان الجواب بلدي بلدي. فقال له بعض الناس هذا كله مستورد، إنما يكذبون عليك. فذهب مرة وقال لصاحب المطعم يا أخي هذا الدجاج الذي عندك هو برازيلي أو فرنسي؟ قال فرنسي. قال طيب السلام عليكم. أما كان يقول لا بلدي أو مستورد، كان يقول لا بلدي، لكن لما غير قال له برازيلي أو فرنسي، قال فرنسي. الله المستعان، نكتفي بهذا وأقيم الصلاة والسلام.